بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة بمناسبة جمع التبرعات التي قام بها كل من الشيخ عيسى بن صالح بن سيحان المهيمزي والشيخ بدر بن سويلم بن هديبان والشيخ عبد الكريم بن سويلم بن هديبان، وهي جمع 17 مليون ريال لاعتاق رقبة السجين بكر بن عوض المهيمزي من حد السيف. والشكر لهؤلاء الشيوخ اللي قاموا به هم قبيلتهم بني رشيد، وكل من بذل مجهود معهم الجمع هذا المبلغ الكبير. قبل ما ابدا القصيده ومحك في المدار كلن يقول صلى الله على اشرف نبيه، بعدها جاء معنا الشعر طرق ومسار، جيت اصبح عليكم صبت الشاذليه يا هلا بالتلاحم، انت جل انتصار يا هلا بالتعاون والعزوم القويه، يا هلا بالتلاحم انت جل انتصار يا هلا بالتعاون والعزوم القويه، عاش واهل المواقف من كبار وصغار، أهل الانتماء وأهل الوفا والحمية، عاش شيخ نجح من لجنة الاختبار فاز بالمرتبة واخذ وسام قدمية، وقفوا يا الحضور ولبسوا أشعار والشمغ والعقل ودقوا تحية، يستحق المديح ويستحق الوقار ابن سيحان جنة مفرداتي هدية، يستحق المديح ويستحق الوقار ابن سيحان جنة مفرداتي هدية، الذي يوم حط الحمل برك وثار قال بالله وثم عزوم ربعي شوية، وانتخب القطامي من هداد الحرارة بن شيخ يوردها العدود الروية بن سويل بدر، ذخر الشيوخ الخيار قال يا سعد عينك يا زبون الونية، موقف مثل هذا ما يبل اعتذار، وانت عذرت يا عيسى علي خطية، موقف مثل هذا ما يبل اعتذار، وانت عذرت يا عيسى علي خطية، احتزم والتزم واخذ التزام القرار، كل شيء تعهد به عليك وعلي يا عني قلت لك في مجمل الاختصار، انسى من تشيله وانسى من القضية، يعني قلت لك في مجمل الاختصار، انس هم من تشيله وانس هم القضية، والقبيلة عزيزة والجماعة خيار، يا هني من تعزو باسمهم يا هني، قوم نرسل ندا فازعل كل الديار، يا تقصر رشيدي قبل يا تي خوية، قوم نرسل ندا فازعل كل الديار، يا تقصر رشيدي قبل يا تي خوية، وانت خو عبس من حماس والدم حار، كلني يقول يا ويلك يا راع الردية، ومن توخر فلا لا عندنا اي اعتبار، لا يضر البعيد ولا يسر الدنية، من توخر فلا له عندنا اي اعتبار، لا يضر البعيد ولا يسر الدنية، ومن عصور ارتاب ودور عن المهار، عبس فزعاتها مهي عليكم خفية، سعد من حط عبس له رصيد الدخار، محتمين المواقف من على الجاهلية، ونعم شيخ خذا قسم السنام الفقار، اشهد اني مدحت حق من طيب نية، فيه نفخر ويفخر بالافتخار، ذاك عبد الكريم ولا يوصف حلية، فيه نفخر ويفخر بالافتخار، ذاك عبد الكريم ولا يوصف حلية، يوم جل ما قفل لي ما يبل انتظار قال من واجبي يا طيبين السجية، وانتهض مثل حر يوم كفخ وطار، يوم حامو تعالى طش دسم الشوية، وانت يا ابن عوض من كل سو مجار، جارك الله يا بكر من صدوف المنية، انفرج كل ضيق وكل هم استدار، والسنين العصيبة أصبح لك رخية، انفرج كل ضيق وكل هم استدار، والسنين العصيبة أصبح لك رخية، أقبل أن الليالي لك وضحن بكار، والتهاني نقدمها لك وردة هندية، واعتذر واعتذر وكرر الاعتذار للذي ما ذكرت اسمه وفاتت علي الكل، من هو بذل مجهود أو مستشار أسدل الرأي وأعطى دافع ومعنوية، ولا يراوض طويل الباع شك احتكار، التظافر جماعي ولسه معذرية، وبعد تم القصيد ومحك في المدار كل يقول صلى الله على أشرف نبيه، كل يقول صلى الله على أشرف نبيه، عايض ابن مقبل المهيمزي الرشيدي.